بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في بالأمس عن أهمية طلب العلم، وأن طلب العلم في عبادة يشترط لهذه العبادة ما يشترط لسائر العبادات: الإخلاص والمتابعة، المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الإطار، النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: أوفق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال شيخ الإسلام: وإنما كان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، لأن القلب لا يصل أو لن يصل إلى هذا المستوى إلا بعد أن يكون قد تدرب القلب على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو الطريق، الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي نتحدث عنه اليوم، قال صاحب حلي طالب العلم رحمه الله: كن على جادة السلف. كن على جادة السلف، يعني اسلك طريق السلف الصالح. احنا بنقول الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فكن على جادة السلف في الاتباع. وهنا يعني يحضرني قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي صححه العلامة الألباني: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. وقال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن على عهده دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. ذلك أن الله عز وجل شهد لهذه القرون الثلاثة المفضلة، شهد لها بالخيرية. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عده أهل العلم من الأحاديث المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم، أذكر حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند البخاري، بل عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس، أو قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك أقوام يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن، يعني يصيرون من أهل الدنيا، فيفشو فيهم الكذب، يفشو بعد ذلك الكذب، كما ورد في حديث ابن مسعود أيضا، وهو حديث متفق عليه. فهذه القرون هي القرون المفضلة. فما لم يكن على عهده دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. هذا قول الإمام مالك رحمه الله، رواه ابن حزم بإسناده في كتابه العظيم الإحكام في أصول الأحكام، وكذلك أورده الإمام العلامة الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، كتاب الاعتصام للشاطبي. طيب، يبقى إذن اتباع السلف الصالح، اتباع السلف الصالح، ونحن نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. إيه واحد يقول أنت يعني إيه القيد اللي أنت حطيته ده بفهم سلف الأمة؟ إيه القيد ده؟ أقول دل على هذا القيد المسائل المندرجة تحت كتاب الإجماعات. يعني لا لما نقول أي مسألة تكلم فيها السلف، هذه المسألة إنما تكلم فيها المجتهدون، فإما أن يكونوا قد أجمعوا عليها أو اختلفوا فيها. أجمعوا عليها فلا يحل لأحد أن يخالف الإجماع بأي حال من الأحوال، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الذي يخالف الإجماع قد خالف جميع السلف، قد خالف جميع السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، وإما أن يكونوا اختلفوا في هذه المسألة. إن اختلفوا في المسألة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث إلا أن يكون مؤلفا من القولين، لم يجز إحداث قول ثالث. ليه؟ هل مثلا أنهم قالوا في مسألة النقاب منهم من قال هو فرض وفريق آخر قال هو سنة، إن جاء بعد ذلك من يقول النقاب بدعة، إن فرضنا أن قوله صحيح يبقى معنى ذلك أن الأمة أخطأت بأسرها الحق ووقعت في الباطل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضره من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا حديث الله مسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه. لو افترضنا أن قول المتأخر هذا المتأخر أن قوله صواب، إذا معنى هذا أن الأمة أخطأت بأسرها، وهذا خلاف أدلة الإجماع، هذا خلاف أدلة الإجماع. ده معنى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. لكن طبعا إن جدت للمسلمين أمور حادثة لهم أن يجتهدوا فيها كما يشاءون طبقا لقواعد أهل السنة والجماعة. طيب، يبقى إذن الاتباع وترك الجدال المراق، لا تضيع وقتك في المجادلة، كلما تعلمت مسألة تناظر عليها وما إلى ذلك لن تحصل شيئا، وهذا ليس من قول الطالب العلم القويم. اسكت واهدأ، اسكن انت متفكر. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داود بالاسناد الصحيح عن ابي امامه رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا، لمن ترك المراء وان كان محقا، وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان ماسحا، وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. يبقى اذا انت تترك الدراء، ممكن تتناقش في مساله من باب المدارسه، لكن ان انقلب الامر الى نقاش عقيم اسكت، حتى وان كنت متاكدا انك على الحق اسكت لا تتكلم. واعلم أن مسائل الخلافية لا ينبغي للإنسان أن يتعصب لقوله فيها وأن يصنع مشكلات بسبب ذلك. لا، إن قرأت في الأصول ستجد أن السلف اتفقوا، خلي بالك من دي، اتفق السلف على أن المجتهد إن أوصله اجتهاده إلى قول ما في مسألة ما ففرض عليه أن يأخذ بالقول الذي وصله إليه اجتهاده، ولا يجوز له أن يترك قوله هذا ليقلد من هو أعلم منه أحسن منه كمان، وإلا كان عاصيا لله عز وجل، لأن التقليد إنما هو للضرورة فقط. فإن اجتهد ووصل إلى قول مثلا إلى قول في مسألة ما، واجتهد غيره ووصل إلى قول آخر ولم ينكر بعضهم على بعض، فهنا أهل الأصول يقولون إذا هذه المسألة مما أجمعوا على أنه يجوز الاختلاف فيه، لأن المسألة حين اختلفوا فيها لم ينكر بعضهم على بعض ولم يشنع بعضهم على بعض، وأنت إن تبين لك الحق في قول ما فالمخالف لك أن تعتقد أنه على الصواب لأنه أخذ باجتهاده، وإن كنت أنت إن أخذت باجتهاده هو ستكون مخطئا لأن اجتهادك أوصلك إلى أمر آخر. كل المسائل بالشكل ده، شوف مسائل مثلا إيه الوضوء من لحم الإبل، الوضوء من لحم الإبل ذهب إلى الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وابن حزم إلى أن لحم الإبل ناقض للوضوء، وذهب الجمهور إلى أنه ليس ناقضا، وذهب الشافعي رحمه الله أو تردد في المسألة وأوقف قوله فيها على صحة الحديث. شو بقى الإمام البيهقي الشافعي يقول؟ قلت قد صح في لحم الإبل حديثان، هو قول الشافعي، حديثان، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم وأبي داود أن رجلا قال يا رسول الله أتوضأ من لحم الإبل؟ قال إن شئت توضأ من لحم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال أفأتوضأ من لحم الغنم؟ قال نعم توضأ من لحم الغنم، قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم، قال أصلي في معاطن الإبل؟ قال لا، أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال أفأتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحم الإبل. هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن جابر بن سمرة، وكذلك رواه أحمد وأبو داود بنفس المعنى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى. بشوف الإمام الشافعي رحمه الله يوقف قوله في المسألة على صحة الحديث، البيهقي الشافعي المحدث الشافعي يقول قد صح فيه حديثان، فهو قول الشافعي رضي الله عن الجميع. فأنت في المسائل الخلافية، وهذا معنى قول الشافعي رضي الله عنه، قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. ده في المسائل الاجتهاد التي وقع فيها الخلاف، فلا تناظر ولا، ولذلك قال من قال المسائل والحوار، ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، المسائل المختلف فيها لا انكار فيها، لكن فيها التبيين والتذكير. يعني ايه؟ يعني تبين له ما جاء في النصوص التي تتمسك انت بها، وتجيب عن النصوص التي يتمسك هو بها، وتنصحه وتذكره بالإجماع الذي رواه البيهقي في المعرفة عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال أجمع المسلمون على أن من استمانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. لكن مسائل الخلاف نعمل فيها مشاكل، كل مسألة نعمل فيها مشكلة، نعمل فيها مشاكل. يعني بيب الجمهور الإسبان المحرم هو ما كان على جهة الكويرات، ويجي الفريق الآخر يقول لا الإسبان كله محرم، وإن كان للخيلاء في المسلم ارتكب معصيتين الإسبان والخيلاء. هذا بالمناسبة هذا القول هو الراجع عندي من جهة الدليل، لكن القول الأول هو القول الجمهور. من جرى صلبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. خيلاء حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. في مسائل الاختلاف يكون الأمر هكذا. كما مسألة مثلا ايه مس العورة، مس العورة بغير خائل، هل هذا ناقض للوضوء ام غير ناقض للوضوء؟ اختلفوا فيها، لكن كان السلف الصالح من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يعني انا لو قلت ان لحم الابل ناقض للوضوء ثم جلست اكل لحم الابل مع اخواني، فلما حضرت الصلاة قمت فتوضأت وصلى بنا واحد من إخواني أكل معي من لحم الإبل لكنه لم يتوضأ، فصلاتي خلفه صلاة صحيحة، لكن لو أنا صليت من غير الوضوء كانت صلاتي باطلة، لأنني أجزم بأن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء. أرجو أن تكون هذه المسألة مفهومة، لأنها سببت كثير من المشاكل بين التيار الإسلامي، مع أن الإنسان لو قرأ في أصول الفقه تجد أن هذه الأمور واضحة وضوح الشمس. يبقى إذا مسائل مختلف فيها لا إنكار فيها، لكن فيها التبيين والتذكير، التبيين والتذكير. طيب يبقى دي نمرة اثنين ثلاثة. الملازمة لخشية الله عز وجل. يبقى احنا نمرة واحد اللي هو دي لطلب العلم، العلم عبادة، يشترط له ما يشترط للعبادة من إخلاص النية لله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. نمرة اثنين اتباع جادة السلف، السير على جادة السلف. يبقى واحد واثنين انه هو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. طيب نمرة ثلاثة الملازمة لخشية الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد رضي الله عنه قال أصل العلم خشية الله، أصل العلم خشية الله. واحد من أصل العلم خشية الله، يعني وأنا دلوقتي لما كنت أحد بأذاكر مثلا نواقض الوضوء أو أركان الصلاة بديه في خشية الله منه، ما الذي أجلسك لتطلب الحق في هذه المسائل؟ مش هو الرغبة في اتباع الحق والسير على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولذلك قال السلف الصالح العلم علمان، علم بالله وعلم بأحكامه عز وجل. الذي يكون عالما بالله وغير عالم بأحكامه عز وجل ده العابد الجاهل، العابد الجاهل الذي يعبد الله على غير الطريقة المرضية. والذي حصل العلم بأحكام الله ولم يحصل العلم بالله فهذا هو العالم الفاجر والعياذ بالله. يعرف أحكام الله عز وجل لكنه يلعب بالبيضة والحجر والعياذ بالله. ما قيمة الكتب التي قرأها؟ لما تيجي تشوف انظر إلى فتاوي تلاقيه بيتكلم عن الحشيش، هو هكذا يقول الحشيش والأفيون. وهل الإنسان إن صام ثم أفطر على خمر هل يكون صيامه صحيحا أم لا؟ أشياء غريبة جدا، أشياء غريبة جدا يا جماعة. لابد للإنسان أن يحصل العلم، أن يكون عالما بالله، عالما بأوامر الله وأحكامه عز وجل. خشية الله تبارك وتعالى، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بأن يرزقه الخشية. روى الإمام الترمذي والحاكم وصححه الذهبي وحسنه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. محل الشاهد صدر الحديث: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. هنا حديث رواه الإمام أحمد في إسناد صحيح عن المغيرة بن سمعان رضي الله تعالى عنه، وهو حديث من جليل القدر، وكل الأحاديث جليلة القدر. عن المغيرة بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وداع على رأس الصراط يقول: يا أيها الناس استقيموا على الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع من فوق الصراط إذا أراد أحد أن يفتح بابا من الأبواب قال له: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، وتفتح لو فتحت تدخل. خلي بال سيادتك، هو الباب إيه؟ ده مش باب بترباس وقفل. نرجع الحديث ثاني: ضرب الله مثلا صراط مستقيمة، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة. يبقى اللي عايز يفتح الباب هيعمل إيه؟ اكشف الستارة كده، سطور مرخاة، وداع على رأس الصراط يقول: يا أيها الناس استقيموا على الصلاة جميعا ولا تتعوجوا، وداع من فوق الصلاة إذا أراد أحد أن يفتح بابا من الأبواب قال له: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلج، لو فتحت هتدخل. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، تلك حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، الأبواب دي محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هي دي، حط تحتها 20 خط: واعظ الله في قلب كل مسلم. وانت خارج لسه من الصيام، محدش بيراقبك، لو انت عطشان او جوعان او مغلق عليك باب بيتك واشتقت الى امرأتك في نهار رمضان لا يراك احد، لكنك لا تستطيع ان تقترب من هذه الاشياء التي حرمها الله في نهار الصيام في نهار رمضان، لانك تعلم ان الله عز وجل مطلع عليك. فلذلك كان الصيام تربية للنفس وتربية لخشية الله تبارك وتعالى. الصيام تربية للإيه؟ للإحسان. مش الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن نراك. فهي دي، يبقى الإنسان يتوصل، كيف يتوصل إلى خشية الله؟ دائما اقرأ في أسماء الله وصفاته، وتذكر دائما أن الله عز وجل مطلع عليك، وتذكر كلام ابن القيم رحمه الله أن العبد إذا وقع في المعصية فإما أنه يعتقد أن الله لا يراه ولا يعلم شيئا عن هذه المعصية، وهذا كفر وخروج من الملة، وإما أنه يعتقد أن الله مطلع عليه ويراه، مصيبة. فمعنى هذا أنه فقد جزء من الحياة، لم يستحي من الله عز وجل، وهو يرتكب مخالفة ويعلم أن الله عز وجل مطلع عليه. إن داوم على هذا والعياذ بالله تبقى مصيبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم إيه؟ فإذا هم مبصرون. فيبقى الإنسان يعني الصيام بيزكي النفس ويربي فيها الصبر، وكذلك مسألة الإيه؟ خشية الناس تبارك وتعالى، مسألة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنما تراه. وطبعا ده بيأتي بأمور أخرى، أكثر من ذكر هذه اللذات، وكذلك زيارة القبور، كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، والقراءة في كتب الزهد وسيرة السلف الصالح. كتاب عظيم زي كتاب سيرة أعلام النبلاء، من الممكن أن تكون مثلا إيه؟ الليلة سأقضي هذه الليلة مع السيرة العطرة لسفيان الثوري رحمه الله، أو السيرة العطرة لسعيد بن الزبير رحمه الله، أي عالم من علماء السلف الكذاب تعيش معه، أو الإمام أحمد رضي الله عنه، كلهم جميعا رضي الله تعالى عنه. هذا هو الذي ينمي الخشية، خشية الله عز وجل في قلب الإيه؟ في قلب العبد. يبقى المداومة على إيه؟ على خشية الله تبارك وتعالى، الملازمة لخشية الله تبارك وتعالى، وهذا كما ذكرت لك يعني يكون بطرق أن تنمي دائما مسألة الخوف من الله تبارك وتعالى. نمرة أربعة، دوام المراقبة. دوام المراقبة، وقد ذكرت مرارا أن الإنسان إذا فقد عنصر المراقبة وابتلي بالغفلة، يعني كأنه دائما الغفلة بالنسبة للروح كمرض الإيدز بالنسبة للجسد. مرض الإيدز هو انهيار الجهاز المناعي، عافانا الله وإياكم جميعا، فالميكروبات تدخل وتخرج كما شاءت. كذلك الإنسان إن أهمل عنصر المراقبة وابتلي بالغفلة دخلت الأمراض عليه، على قلبه والعياذ بالله، دون أن يشعر، ويظن أنه محسن، ولكنه يستشعر بعد مدة أن قلبه أصيب بالصدأ، بالقسوة، قسوة القلب والعياذ بالله. روى البزار بسبب ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قسوة القلب وجمود العين. لكن رجع سورة الزمر، سورة الزمر تعرضت لمسألة القلوب. يعني شوف، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا قسم ثاني بقى، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني تقول طب تعالى نقعد نذاكر باب من أبواب العلم، أو نتكلم في سيرة أحد السلف الصالح، يقول لك طيب أنا بس إيه عندي مشوار هروح أعمله، لكن لازم أجيلك، يعني عايز يثبتك زي ما بيقول يثبتك، يقول لك أنا لا أقدر أجيلك، ده الموضوع ده مهم جدا، يريد أن يزور منك. لكن إن فتحت معه عن مباريات كرة القدم ومسابقة الدوري ومش عارف مين وذكرت أحوال اللاعبين على استعداد إلى أن يعني لأن يجلس معك حتى طلوع الفجر، حتى الصباح، ويتكلم معك في هذه المسألة. شوف، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. شوف ده حال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بفكر الله. وشوف الناحية الثانية، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نسأل الله السلامة والعافية. فدوام المراقبة، يعني دوام المراقبة زي ما الشيخ بكر كاتب، بأن الإنسان دائما يكون حاله بين الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. تعالى كده في سورة المؤمنون في وسط السورة، هي اسمها سورة المؤمنون، وأنت تعلم أن الإيمان قول وعمل، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. فرب العزة سبحانه وتعالى في مطلع السورة ذكر أعمال أهل الإيمان، وفي وسط السورة ذكر الأعمال القلبية. وفي آخر الصورة نصيب أهل الإيمان وأهل الكفران من عذاب الله. فشوف في وسط الصورة أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ ماذا يشعرون ضد ما يقول لك أنا ربنا بيحبني؟ إيه اللي عرفك؟ إزاي تجزم بهذا؟ يقول لك أنا يعني كل ما أطلب حاجة أنت جاي. طب هذا قد يكون استدراجا من الله تبارك وتعالى. لكن لو قال مثلا والله أنا شايف ربنا بيحبني بييسر لي الطاعات. ده كلام جميل. أعانني على حفظ القرآن، سهل لي طريق الطاعات، إن أردت أن أتصدق يكون هذا أحلى على قلب من الشهد من أكل الشهر. هذا كلام عظيم جدا. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. خلي بالك من الرابعة ده. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هم دول الذين يسارعون في الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. روى الإمامان أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله؟ فقال لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه افتح كده تفسير ابن كثير عند هذه الآية ستجد قول الحسن البصري رحمه الله المؤمن جمع إحسانا وشفقة والمنافق جمع إساءة وأمنا. المؤمن يحسن أعماله إلى أقصى درجة ويرجو من الله القبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه الآية كان وهيب بن الورد إذا قرأها يبكي، إحنا بنقرأها ولا أي حاجة. فلما يعني قال يبكي ويقول سبحان الله خليل الرحمن يرفع بيديه بيت الرحمن ويخاف أن لا يقبل منه، فلما حتى تأملت هذا الموقف ده ربنا تقبل منا وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ده بعد مخاطب إبراهيم عليه السلام يعني تجارب، مش تجارب حتى ابتلاءات. يعني أمره ربه عز وجل أن يدعو قومه فدعاهم حتى ألقوه في النار، ساعة ما ألقيه في النار يعني لم يأتي جبريل عليه السلام كما ورد في القصص التي لا تثبت وقال له يعني هل لك حاجة؟ فقال هو عبد بحري غني عن سؤالي. الذي ثبت عن إبراهيم عليه السلام ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فشوف سيدنا إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، نار مضرمة، ما كانش يعرف أن هذه النار ستكون وردا وسلاما عليه. خلاص ربنا أمره كلفه بهذا الأمر فقام به. ما الذي يترتب على ذلك؟ وأمر بالمعروف وأنا على المنكر واصبر على ما أصابه إن ذلك من عزم القبول. ثم بعد أن جعل الله عز وجل النار بردا وسلاما على الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمره ربه بأن يهاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شأن الهجرة لشديد، الإنسان يهجر وطنه وقومه وناسه وقرابته وينتقل إلى بلد جديد وناس آخرين وما إلى ذلك ويكون في بلد هو غريب في ذلك البلد، فأمره ربه بالهجرة إلى الشام فهاجر عليه السلام وهو في الطريق قال رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. بشرناه بإيه؟ بغلام حليم. هذا الغلام الحليم الذي بشر به إبراهيم عليه السلام يعني ابتلي به، ابتلي فيه عليه السلام كأشد ما يكون الابتلاء. أنا طبعا الوقت بيجري فأنا هختصر. فأمره الله عز وجل أن يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، فلما أسلم وتمله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام امتثل لكل أوامر الله تبارك وتعالى. فلما نيجي نقول دوام المراقبة يعني لازم لابد أن تكون أعمالك دائما بين الخوف والرجاء. شوف في سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى شاب يحتضر فقال له كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. أرجو الله وأخاف ذنوبي. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. يبقى لازم الإنسان دائما يكون من الأمرين دول. لذلك الحسن البصري رحمه الله يقول المؤمن جمع إحسان المشفقة والمنافق جمع إساءة المحبة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فيبكي مهيب ويقول قريب الرحمن يرفع بيديه بيت الرحمن ويخاف أن لا يقبل منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. فلازم دائما لأن التعويل على الرجاء فقط سيصيبك بالإيه؟ ستغتر بالله تعالى. والتعويل على الخوف فقط يصيب الإنسان باليأس. إنما لازم الإنسان يعني يحسن عمله إلى أقصى ما يستطيع ويخاف بعد ذلك أيضا أن يقهر الله عز وجل منه. وهذا معنى قول الحسن البصري المؤمن جمع إحسان المشفقة والمنافق جمع إساءة المؤمنة. نقطة أخرى ذكرها الشيخ المبارك بكر أبو زيد رحمه الله اللي هي إيه؟ خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبر. الكبر هذا من موانع الهدى كما قال أهل العلم. في موانع للهدى منها الكبر. ما الدليل على هذا؟ قوله تبارك وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيلا غي يتخذوه سبيلا. كما قال أبو حمد الغزالي رحمه الله المتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وينظر إلى الآخرين بعين النقص فلا يراهم أهلا لنصره. لا يراهم أهلا لنصره. أنت إياك أن تصد أحدا عن نصرك. يعني بعض الأحيان ممكن واحد يجي يريد أن ينصحك نصيحة هو مخطئ فيها وأنت المصيب. ما تقولش بقى أنا جالي بالجليب وتقعد تتحكم عليه أو تحرجه أو ما إلى ذلك. لا. جزاك الله خيرا يا أخي والله بس أنا كنت قرأت كذا يعني إيه تبين له الصواب بمنتهى الرفق والتواضع لئلا ينصرف عن نصحك. لئلا ينصرف عن نصحك يعني دائما اقبل النصح من الآخرين. إن كانت النصيحة في محلها فبها ونعمة وإن لم تكن في محلها فاحمد الله تبارك وتعالى وحاول أن تبين لهم الحق في هذه المسألة التي نصحك فيها ولكن بالرفق والأدب واللين. خفض الجناح، خفض الجناح وترك الكبر. الكبر ده طبعا تعرف حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. يعني مش هو دي المسائل دي. الكبر بطر الحق وغمط الناس. في رواية أحمد: الكبر دفع الحق وازدراء الناس. يبقى بطر الحق يعني دفع الحق، وغمط الناس يعني ازدراء الناس واحتقارهم والعياذ بالله. لا، لا يكون الإنسان ده من علامات العلم غير النافع. العلماء لما تكلموا عن إيه؟ علامات العلم النافع، علامتان أساسيتان. العلامة الأولى أن يزداد الإنسان في أعماله الصالحة، والعلامة الثانية أنه كلما تعلم ازداد شعوره بأنه جاهل. لأن كل ما يقرأ في الكتب ويفتح تفتح له آفاق وأبواب كانت مغلقة عليه قبل ذلك. أين هذه الأمور؟ أين كانت؟ فكلما ازداد علما كلما ازداد شعوره بالجهل. فينبغي أن يكون من الشاكرين. إن كان الله تبارك وتعالى فتح عليك بباب من أبواب العلم فاحمده تبارك وتعالى، واستخدم هذا الباب في تقويم نفسك وفي تقويم إخوانك. لكن أن تستعمل هذا الباب في أن تترفع على إخوانك وما إلى ذلك، لا. إحنا قلنا من المصائب الكبرى أو أكبر المصيبتين تهدمان العمل الصالح وتحولانه إلى عمل طالح بغيض، الرياء والإيه؟ والتسميع. والتسميع من سمع الله به. طيب، بعد ذلك رقم 6: القناعة والزهادة. القناعة والزهادة، الزهد يا جماعة. الزهد يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس الزهد بلبس المرقع من الثياب وأكل الجاف من الخبز، لكن الزهد، وله عبارات، لكن بس تأمل هذه العبارة: لكن الزهد أن تكون الدنيا في قلبك، أن تكون الدنيا بالنسبة إليك كالخلاء تحتاج إليه وليس في قلبك. ده مثل يعني يا جماعة مثل رائع جدا. محدش فينا أبدا بيفكر في دورة المية معذرة أعزكم الله إلا حين يحتاج إليه. مفيش حد قاعد متشغل ذهنه أبدا بدورة المية إطلاقا، ولا ترد على بالك إلا إن يحتاج إليه. بمجرد أن يحتاج إليه وأن يقضي حاجته، يعني حتى إن كان الحب الداخل حين يفرغ من قضاء الحاجة عزكم الله وهو يغسل يديه لا يزال داخل الحمام، لكن ذهنه صار خارج الحمام، قلبه صار خارج الحمام، يفكر في أشياء أخرى بقى ويعمل إيه ويسوي أي حاجة. فأن تكون الدنيا في بالنسبة إليك كالخلاء تحتاج إليه وليس في قلبك. وقال بعض أهل العلم أظنه أبو سليمان الدراني، الزهد أبو سليمان الدراني قال: لا تشهدن لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب، لا تشهدن لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب. وله 3 علامات. العلامة الأولى أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك. يبقى دي هذه الخصلة تجعلك منصرفا عن المرأة فيما في أيدي الناس. والله يا أخوانا، كنا نربى في القديم رحم الله أمهاتنا وآبائنا على غض البصر، ممنوع. إنما مثلا مع أمي زيارة عند حد وأتجول ببصري في البيت أو في، لا، ممنوع. ده كلام ممنوع، لازم الإنسان يغض بصر عن هذه الأمور. وطبعا تعلمنا ايضا من من القراءة في كتب سلفنا الصالح أن تغض البصر عما في أيدي أهل الدنيا من دنيا. يعني لما تشوف عربية فخمة فخيمة مشيك ود وشك الناحية الثانية، ود وشك الناحية الثانية وسأل الله عز وجل الجنة، وادعو لصاحب هذه السيارة أن يجعله الله عز وجل عونا له على الطاعة لا عن المعصية، واحمد الله عز وجل أن عافاك من مثل هذا. احنا لسه المتكلمين دلوقتي يحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. يبقى غض البصر، غض البصر ليس عن النساء حسب، لا، عما في ايدي الناس من الدنيا ايضا، لئلا تقع في حسدهم. والحسد ممنوع، والعين ممنوعه ايضا. الحسد هو تمني زوال النعمه، وهو قسمان اخبثهما أن تتمنى زوال النعمة من فلان وإن لم تنقل إليك، بس يعني عايز تخرب بيت وخلاص. القسم الثاني أن تتمنى أن تنقل النعمة التي في يده إليك. لكن العين النظر للشيء بإعجاب دون أن تبرك، دي بيقع فيها ناس كتير. حتى أن الرجل ممكن يحسد ولاده، يقول لك أصل الراجل ده بيعز الأكل أوي، طيب الواد مرض، مش حاجة اسمها بيعز الأكل أوي. ما وبعدين مثلا يرى امرأته ما إيه الجمال ده، إيه مش عارف. لا، كل ده لابد أن تدعو فيه بالبركة، اللهم بارك، اللهم بارك، بارك الله فيك، بارك الله فيكم، إن دخلت عند ناس بارك الله فيكم، ملأ الله بيتكم بركة وإيمانا. لابد ليه؟ لئلا يؤذى أحد من المسلمين من قبلك. مسألة العين أدق. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله عز وجل بالعين. العين حق، ولو كان شيء سابقا قادر سبقته العين. تصور هذا، العين حق ولو كان شيء سابقا قادر سبقته العين. العين حق، والعين تدخل الرجل القدر والجمل تدخل، والجمل القدر. الواحد يقول لك طب احنا نعمل حصن نفسك بافكار اليوم والليل، حصن نفسك وفي نفس الوقت حصن الاخرين منك، ادعو لهم البركه. فلان الله يبارك له ربك، ابنه نجح عند ربنا يبارك له فلان وربك وبارك لنا في اولادنا جميعا، وهكذا، لان يؤذى احد من قبلك. طيب يبقى ان تكون اوثق في مساله الزهد، ان تكون اوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك، مش حتى الناس كده في ايدك وتوصل لغيرك نمره اثنين. دي بقى ازاي توصل لها؟ ان يكون مادحك وذامك في الحق سواء، يعني حسبك انك هديت الى الحق، وحسبك انك وفقت للعمل بمقتضى هذا الحق الذي هديت اليه. يعني كده مش مهم كلام الناس، الناس من عادتهم ممكن يرفعوك الى اعلى الدرجات وبعدين يدهسوك تحت نعالهم. هذا دي مساله الانسان خبرها جيدا، لا تقتطر بكلام الناس. واحد يقول لك العالم العدامه والمخرج فهامه ومش عارف كل الكلام ده، انا ادرى بنفسي وانت ادرى بنفسك، بل الانسان على نفسه بصيره ولن القى معاذيره. فدعت من كل هذا الكلام، هذا الذي يمجدك الآن من الممكن أن يدهسك بنعليه في وقت الضر. يبقى أن يكون مالحك ذنبك في الحق سواء، يعني معنى كده أنك إيه؟ تعمل العمل تبتغي به وجه الله تبارك وتعالى، لا وجه أحد من الناس أبدا. نمرة ثلاثة، أن تكون بحيث ينطبق عليك قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما فاتكم. يعني الحاجة اللي تديلك والحمد لله رب العالمين وتؤدي شكرها وما إلى ذلك، إن فاتتك فلا تذهب نفسك حسرتي، أليست من نصيبك، ليست من حظك ولا نصيبك. الزهد، تعرف طبعا الحديث الذي رواه ابن ماجه عن سهل بن سعد رضي الله عنه، أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبكم وازهد ما فيما في أيدي الناس يحبك الناس. شفت؟ ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. لا لا يعني أنا مطالب أن أنا أدخل عناوين، لأن أنتوا طالبين مدة ساعة للأسئلة. ترك الترفه يا رباح، طالب العلم لا ينبغي أن يكون من المترفهين، ينبغي أن تتذكر دائما قول صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. وهذا حديث رواه أحمد بن ماجه وصححه العلامة البني وغيره رحمة الله على الجميع. كذلك روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، ليسوا بالمتنعمين. والأثر الذي نقله صاحب حلية طالب العلم عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما أوصى أصحابه وقال: وتمعدن واخشوا شنو. التمعدن نسبة إلى معد بن عدنان، وكان رجلا متقشفا، تمعدن عن سوقه، مسك ذلك الرجل. ده في حديث، نحن يعني بيقرأ الحديث ده مش لا يكاد يصدق، لا مش لا يكاد يصدق، كان في منتهى الاستغراب بتاعت ما قرأنا هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه واعتزلهن فيما شروبة له. وبعدين عمر رضي الله تعالى عنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نسائه غضب من الناس وذاب ليستطع الأمر، فاستأذن على الرسول صلى الله عليه وسلم فأذن له. شو بقى اللي حصل؟ فأذن له صلى الله عليه وسلم، فلما دخل قال: فرأيته مضجعا على رمال من حصير قد أثر الرمال في جنبه، أعواد الحصير معلمة جنبه صلى الله عليه وسلم، متكئا على وسادة من أدم حشوها ريف. عارف الأدم رقيق قوي وبيبقى ريف طالع من بعض الأجياف كده وتشك، متكئا على وسادة من أدم حشوها ريف. فرفعت بصري في بيتي فوالله ما رد بصري إلا شن معلقة قربة قديمة. تعال شوف الأخ قديمة من بيت فدمعت عيناي. قال عمر: فدمعت عيناي. اتصل بالأخ شوف. فدمعت عيناي وقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارس الروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله. فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أما يكفيك أنها لهم، خلي بالك أنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وفي رواية: أما يكفيك أن لهم الدنيا ولنا الآخرة. صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، ويمكنك أن تراجعه عند قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، أو عند قوله تعالى: وإذا جاءهم سورة النساء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولولا الضوء إلى الرسول وإلى هدي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. الرفق آخر حاجة نتكلم عنها. آخر حاجة الرفق يا جماعة، الرفق يعني أنا كنت أدعو الله عز وجل وأنا أطوف بالبيت أن يرزقني الرفق. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن جرير بن عبد الله بن جرير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرزق يحرم الخير كله، من يحرم الرزق يحرم الخير كله. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن ناس من اليهود دخلوا عليه فقالوا السلام عليك موت يعني. قالت عائشة رضي الله عنها تفهمتها فقلت بل أنتم عليكم السلام واللعنة وغضب الله. فلما انصرفوا قال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف. فقالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال أنت ألم تسمعي ما قلت؟ قلت عليك خلاص مش هنعمل منها قضية. قالوا السلام عليكم قلت عليك إن كان يدعون عليها بالموت فقد دعوت عليهم بالموت غير أنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه وإن كانوا يخبرونني لأنني سأموا فقلت لهم الموت حق عليكم أنتم أيضا أنتم ستموتون. قال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيقكم في الحديث الآخر ثلاث أحاديث عن عائشة إن الله رفيق من يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على الناس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أي إن الرفق يتأتى معه من الخير ما لا يتأتى مع غيره ما لا يتأتى مع غيره. فكان صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما. في الحديث الذي رواه مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه دخل يصلي وكان القوم ركوعا فركع فعطس الرجل فقال له ارحمك الله. الكلام يا جماعه كان مأذونا به في الصلاه ثم نصف فيعني معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه لم يعرف أن الكلام نسخ. قال له ارحمك الله فجعل الناس ينظرون إلي فقلت لهم واثق لأميان ما شأنكم تنظرون إلي. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفقادهم لم يكن التسبيح قد شرع بعد. فقال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت يعني في مقدر محذوف هنا لما رأيتهم يصمتونني كدت أن يعني أرد عليهم لكنني سكت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة دعاني فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما ظلمني ولا شتمني ولا كهرني يعني ما وبخنيش حتى. قال إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن عليه الصلاة والسلام. كذلك قام أعرابي فنال في المسجد. الأعرابي ده غريب جدا. في رواية ابن ماجه جمعت بين القصتين إيه؟ الرجل الأعرابي هذا قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا. فما لبث ان قام فبال في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل هذه المقاله قال هذا لقد حجرت واسعا ازاي ارحم محمدا ولا ترحم ولا ترحم معنا احدا وهو سبحانه وتعالى رحمته واسعه كل شيء سبحانه وتعالى. فما لبث ان قام فبال في المسجد فقام اليه الناس ليقعوا به. الحديث ده بقى متفق عليه من حديث انس بن مالك ورواه البخاري وغيره من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. فقام اليه الناس ليقعوا به. فقال صلى الله عليه وسلم دعوه. وفي رايه انس ولا تزرموه. لا تزرموا يعني ما تقطعوش عليه لا تقطع عليه بولهم فيتضرر. واريقوا على بوله سجنا من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فهذا الرفق في تعليم الجاهل الرفق في التعامل مع الناس. هذا ما أردت ما فتح الله عز وجل علي به مما أحببت أن أقوله إليكم ولله الحمد من قبل ومن بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا على ما أفدت وجدت في هذه المحاضرة القيمة، جعل الله في ميزان حسناتك وتقبلها الله منك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شيخنا، عندنا بعض الأسئلة قليلة، يعني إن شاء الله هي 4-5 أسئلة مكتوبة، وعندنا مداخلة لمدة دقيقة طلبها أحد الإخوة، فحتى لا نطيل عليك. السؤال الأول كان بالأمس، يعني من الأخ ياسر، يسأل عن ظاهرة عند بعض خالص. نعم، لا أسمعه شيء. هل تسمعني الشيخ الآن؟ ممكن لو تقربون من الشيخ الهاتف يكون أفضل، يعني أو الجهاز اللابتوبي. هل تسمعني الآن فضيلة الشيخ؟ لا تسمع شيئا أصلا فضيلة الشيخ. هل تسمعني الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ هل تسمعني الآن؟ عليكم السلام ورحمة الله. الصوت واطي جدا. لأنه ممكن بعيد الجهاز من عندك، لو تقرب الجهاز من عندك يكون أفضل يعني. لا كويس كده خلاص. طيب أنا سامع كده. طيب بارك الله فيك وجزاك الله كل خير يعني على المحاضرة بما أفدت وأجبت فضيلة الشيخ، وجعل الله في ميزان حسناتك إن شاء الله. عندنا مجموعة أسئلة بسيطة يعني مكتوبة. السؤال الأول من محاضرة الأمس، يقول الأخ ياسر: بعض السالكين ممن طلب العلم هو يوجد ظاهرة عند بعض السالكين ممن طلب العلم هو الفتور والانكفاء على النفس، لأنه لم يستطع تحرير النية في طلب العلم، حيث يخاف من التسميع والمباهاة والعجب، وحرصا على سلامة الصدر رأى الخمول أنفع وأسلم، فهل هذه هي ظاهرة صحية؟ يا بلن، هذه ليست ظاهرة صحية ما دامت قد صدته عن الحق وطلب الحق. كيف يكون تكون ظاهرة صحية وهي صدته عن الأصل والأصول وهو التعلم؟ مش احنا قلنا إن العلم قبل القول والعمل؟ نعم. لا، ينبغي فقط أن يكون خائفا فيستعين بالله عز وجل. مش النبي عليه السلام قال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل؟ فقالوا له: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. يبقى هي المسألة كده، الإنسان يستعين بالله عز وجل ويدعوه. يعني هل أنا دلوقتي لما بألقي هذه المحاضرات يعني الرياء، نسأل الله أن يعيذنا من الرياء، لكن بعد أدعو الله عز وجل: اللهم اجعل عملي كله صالح واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق، وأعوذ بك من سوء الأخلاق. والإنسان يعني أسألك الإخلاص في القول والعمل، يدعو الله عز وجل ويستعين به، وما استطاع يحاول دائما أن يستسر بالطاعات التي يقوم بها، لكن هناك بعض الطاعات لا يمكن الإصرار بها. إن أصررت بها هتفوتك، يبقى لا بأس عليك افعلها في العلن. مش ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكان ابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم كانا يصليان صلاة القيام في المسجد ليقتدي الناس بهما. يعني الإنسان عليه أن يؤدي مثل هذه الطاعات ويحتسب هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى ويسأله الإخلاص. لكن أن يؤدي هذا الأمر أو الخوف من الرياء إلى ترك طلب العلم لمصيبة كبرى، أن تصرف عن الطاعات بهذه الكيفية. تفضل. نعم، شكرا، بارك الله فيك شيخنا. السؤال الثاني من الأخ أسامة، قال: ذكرت فضيلة الشيخ أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، فسؤالي: هل كل خلاف معتبر وتنطبق عليه هذه القاعدة؟ بعضهم يرى أنه طالما كان داخل المذاهب الأربعة فهو معتبر وإلا فلا، وبعضهم يرى غير ذلك، فماذا يرى فضيلة الشيخ في هذه المسألة؟ المسألة التي المسائل المختلف فيها التي لا إنكار فيها هي المسائل التي وقع الاختلاف بين السلف فيها ولم ينكر بعضهم على بعض أما مسألة أهل هل هناك خلاف معتبر وخلاف ليس معتبرا، طبعا ده بيبقى في مسائل خلاف الذي لا يعتبر، هو الخلاف مثلا الذي وقع بين عالم اعتمد على النص الصحيح الصريح وعالم آخر لجأ إلى القياس، والقياس في مقابلة النص ما ينفعش، فمثل هذه الأقوال لا يلتفت إليها. لكن لما يكون مثلا يعني شوف مسألة زي مسألة الإيه الوضوء من لحوم الإبل، الجمهور ذهبوا إلى أن الوضوء من لحوم الإبل ليس واجبا ولا هي ناقضة للوضوء، واحتجوا بأن آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من فعله ترك الوضوء مما مست النار. خدت بال سيادتك؟ لكن بعض أهل العلم قالوا لا، زي ابن تيمية رحمه الله قالوا لا، دي مسألة دقيقة، دي ما لهاش علاقة بما مست النار أو ما لم تمس النار. أقصد هنا أن أقول إن المسائل التي وقع فيها الاختلاف وكان دليل أحد المختلفين القياس ودليل الآخر النص الصريح، لا، لابد أن نستحضر الإجماع الذي حكاه الشافعي والذي رواه البيهقي في المعرفة إلى الشافعي بإسناد صحيح، أجمعوا على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. نعم نعم، بارك الله فيك شيخنا. السؤال الآخر من الأخ أحمد، هل الأفضل لمن ابتلي بالمعاصي ألا يطلب العلم حتى يستقيم حاله، حتى لا يكون حجة عليه، وحتى لا يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أسامة بن زيد شيخنا الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى إلى آخر الحديث، يعني فهل يعني الأمر بالمعروف لأنه لم يأمر بالمعروف ولم يعني يأتي لم يأمر بالمنكر ينهى عن المنكر ويأتي بالمعروف فهو يعني يحاسب على ذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فالأمر بالمعروف ده تكليف، والأمر بالاستقامة هذا تكليف آخر. فلو أن الإنسان قصر في الأمر بالاستقامة فليس هذا يوجب أن يقصر في تكليفه بالأمر بالمعروف، ده هذا ما عليه عامة أهل العلم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، يبقى معنى كده إيه؟ إن الإنسان يسدد ويقارب، لكن ممكن يكون افرض واحد بيعمل معصية ولما رأى إنسانا يعمل هذه المعصية دعاه إلى تركها بصلاح النية إن كانت نيته صالحة، من الممكن أن يكون هذا سببا في إقلاعه هو عن المعصية، كما قال أهل العلم الله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى في الحلال يقول الله أنا بقول للناس والناس يستفيدون من كلامي وأنا لا أستفيد منه، هذا يوقفه مع نفسه، يبقى هذا قد يدعوه إلى أن يترك المنكر، بل غالبا سيدعوه ببركة هذه الطاعة لهذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى ترك إلى ترك هذا المنكر. لكن لو أنه ترك طلب العلم لألا ينطبق عليه الحديث، ترك باب من أبواب أصول الخير، بل باب أصل الأصول في زمان الفتن الذي نعيشه هذا، لابد من طلب العلم وطلب القواعد التي تقبل على أساسها وترد. هكذا نصحنا صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في الصحيحين رضي الله عن حذيفة، حديث مشهور معروف، لما قال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن لن يعود صافيا. تعرف الدخان أو الضباب يخلي الصورة إيه؟ غير واضحة. قلت وما دخنوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يبقى يعني إيه تعرف منهم وتنكر؟ لابد أن تكون عندك قواعد تقبل على أساسه وترد. وكذلك في آخر حديث قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فكيف ستعرف هذا إن لم تكن عندك قواعد أهل العلم وكلام أهل العلم الذي يمكنك بتوفيق الله من أن تميز بين الحق والباطل؟ وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلك وتبقى حسانة من الناس قد ملجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فقلنا: فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: خلي بالك بقى نفس العبارة، تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. فلابد من تحصيل العلوم الشرعية، لأن في زمان الفتن الصورة ما تبقاش واضحة. لازم تطلب العلم، وتطلب علم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. لازم تشايف في كل يوم والتاني بتطلع فتاوى غريبة جدا. نسأل الله السلامة والعافية. تفضل. بارك الله فيك شيخنا. سؤال: كيف يحصل طالب العلم البركة في الوقت؟ والله شوف حضرتك بقى، هذا نمرة واحد رقم واحد بالدعاء. أي شيء كيف أحصله؟ أن أدعو الرب عز وجل وأن أستعين به. رقم اثنين: تتذكر القاعدة: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني ألزم نفسك بقدر أو بساعة مثلا تقرأ فيها هذه الساعة لا يتخللها أي شيء. إن دومت على هذه الساعة مدة من الزمان ستجد بعد ذلك أنك في حاجة شديدة إلى أن تزيد هذه الساعة إلى ساعة ونصف مثلا وهكذا. لكن ابدأ دائما بالقليل وتشبث به حتى تتدرب النفس عليه ثم زد عليه وهكذا. نعم. السؤال الآخر: طبعا القاعدة الأساسية معذرة، القاعدة الأساسية اللي هي قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. هذا قول أهل العلم، وورد في هذا حديث ذكرته بالأمس ونبهت على أنه ضعيف لكن المعنى صحيح. نعم. نعم شيخنا بارك الله فيك. كيف السبيل إلى الحصول على الإخلاص في طلب العلم؟ فالأمر صعب شديد. يعني مهما استطعت أن تجعل أعمال الطاعات في السر فافعل. ومالا فيعني الواحد كان بيتلمس، أنا طبعا الواحد تعرض لهذه الأمور، يعني مثلا في مسألة الأسئلة والأجوبة، السؤال والجواب، أنا يعني أعمل إيه؟ بس الإخلاص هنا أين أجد الإخلاص؟ إلى أن قرأت ابن رجب في جامع العلوم والحكم: أن يكون العبد بحيث يتمنى أن لو كفي في هذا الأمر. قلت طيب خلاص، يبقى أي سؤال يجي أو أي مسألة إن وجدت من يكفيني هذا الأمر أحيل عليه ولا أعرض نفسي للإجابة، عسى أن يتقبل الله عز وجل منا. لكن في نفس الوقت أنا أذكر للأخ الحبيب سائل هذه الأسئلة كلام الإمام الشاطبي رحمه الله. الشاطبي بيقول إيه؟ بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أحب البلاد إلى الله وأحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. فالسوق ينصب فيه الشيطان رايته، فلا تكن أول الداخلين ولا آخر الخارجين. ده كلام جميل. طب ماذا عن الباعة الذين يعملون في السوق؟ هذا البائع لابد أن يكون أول الداخلين وأن يكون آخر الخارجين، ماذا يفعل؟ قال الشطيب هنا ما معناه؟ أن على العبد في هذه الحالة أن يحتسب هذا الأمر، يعني يحتسب، يعني يجد في نفسه من الألم والحرج، لكن ما بلد حيلة. إيه ما بلد حيلة فيه بالضبط؟ لأنه يقوم بفرض من فروض الكفايات، لو ترك هذا الفرض لآثمت الأمة جميعا، فهو يقوم بهذا الأمر وهو محتسب عند الله عز وجل، ويتقي الله ما استطاع، يتقي الله إيه؟ ما استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم، شكاية بتقول كده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان يعمل على هذا الدين، ما خليش المسألة دي أول حاجة توقفك، لألا تكون الميزة التي في التنبيه على الإخلاص تنقلب إلى عيب يصدك عن طلب العلم. لا، نعم. بارك الله فيك شيخنا، ما هي أسباب نسيان العلم المتحصل عليه قديما، وكيف يعني تثبيت ما نحصل عليه وما نقرأه اليوم؟ يعني بالمدارسة، بالعمل والمدارسة. هذه مسألة طبعا أنا تعرضت فيها لأذى شديد، نسيت من العلم بسبب عدم المدارسة. مفيش مدارسة في الماضي، كان الإنسان محل سؤال وجواب، وإخوة نذاكر مع بعضنا البعض، وناس تيجي تسألني، وناس واحد عايز يقنع علي شيء مسألة معينة أو ما إلى ذلك. فكانت دائما الدين مسائل حاضرة والعلوم في الذهن. فلما حدث ما حدث نسينا شيئا من العلم، لكن الإنسان يحاول دائما إن هو يراجع. ما فيش أمامك إلا إن انقطعت المدارسة، تبقى المراجعة. المراجعة حتى وإن كانت شديدة أو ثقيلة الواقع، لكن الإنسان يستعين بالله تبارك وتعالى ويقرأ في كل يوم، يلزم نفسه من جديد من هو يفتح كتب العلم ويذاكر من جديد مرة ثانية. وهذا كفاح، هذا جهاد. أنا نبهته على كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الرقاق فتح الباري صحيح البخاري، باب من جاهد نفسه في طاعة الله، وأنه قال ومجاهدة النفس على أربع مراتب. الأولى حملها على تعلم أمور الدين، والثانية حملها على العمل بما علمت، والثالثة حملها على تعليم من لا يعلم، والرابعة حملها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. هذه أربع مراتب. يبقى يبدأ من الأول خالص ويقرأ من جديد. نعم شيخنا بارك الله فيك، الطريقة المثلى في الثبات على طريق طلب العلم. قوله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وإن استطاع أن يحصل رفيقا له على طريق طلب العلم يختار رفيقا بعناية، ومش واحد مثلا تحلى بمجرد الأماني الأمنيات، لا، واحد فعلا يكون متشوفا ومتشوقا لمسألة طلب العلم، بحيث يعني كما قيل في الحكمة الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدرس. فالإنسان يختار واحدا من هؤلاء يتذاكران مع بعضهم البعض ويتعاونان عن البر والتقوى. نعم شيخنا، كيف السبيل لتحصيل علوم كثيرة بدل الاقتصار على تخصص جزئي؟ يعني كأن السائل يقول اليوم بسبب كثرة الشواغل والصوارف أصبح من الصعب الإلمام بجميع العلوم الشرعية يعني، أو العلوم التي ينتفع بها، فيعني كيف الطريق أو السبيل لذلك يعني، أو بما تنصح؟ يبدأ بفروض الأعيان، يعني يبدأ بدراسة التوحيد أولا ونواقض التوحيد، هذا رأس الأمر. مش النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تقوم أرض قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه في تقديم وتأخير في اسم وخبر كان، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وقرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. يعني إذن بعد علم بعد ما يدرس التوحيد يدرس يتعلم أحكام الصلاة، لأن الصلاة فرض عين على المسلمين. ثم بعد الصلاة هل هو من أهل الزكاة؟ هل هو غني؟ إن كان ليس من أهل الزكاة يعدي كتاب الزكاة ويدخل على كتاب الصيام، وما لما ليس من أهل الزكاة يبقى غالبا ليس من أهل الحج، يبقى يترك مسألة الحج ويدخل على كتاب البيوع، لأن كل مسلم يحتاج إلى البيع والشراء، يدخل على كتاب البيوع ويتعلم البيوع الصحيحة والبيوع الفاسدة وما إلى ذلك. يعني مسألة ما يشكي الإنسان ما يعودش يخوف نفسه في مثل هذه الأمور. يبقى نقدر نقول إن اللي هيبدأ من البداية الآن يبدأ بتعلم التوحيد. هل يتعلم التوحيد أولا ثم بعد ذلك يدخل على كتاب الصلاة؟ لا، يجعل وقتا لتعلم التوحيد العقيدة ووقتا لتعلم الفقه. يبدأ في الفقه بإيه؟ بالصلاة. الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ومستحبات. الشروط منها أول شرط أساس فيها اللي هو الإيه؟ الطهارة. لا يقبل الله صلاة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. يعني أقصد إيه؟ سيجد الأمور مشي متسير على هذا النسق. يبقى يقرأ كل ما يتعلق بشروط الصلاة، ثم يدخل إلى أركان الصلاة وكيفية الصلاة ومستحبات الصلاة ونواقض الصلاة وما إلى ذلك. وبعد أن يفرغ من الصلاة ينظر هل عنده كمان. طيب افرض ان انا عندي مال، المال ده ايه؟ مال نقد. يبقى خلاص تعلم كيف تزكي هذا المال فقط، مش لازم تقرا كتاب الزكاه كله وتشوف زكاه الزروع وزكاه الحيوان والابل والبقر والغنم. مش لازم، انت ما عندكش لا ابل ولا بقر ولا غنم، تعلم كيف تزكي هذا المال. المراه عندها ذهب، يبقى خلاص تشوف الذهب ده هل يزكى ولا لا يزكى، لانه كان حليا تزكي أم أنها لا تزكي. تتعلم هذه المسألة مثلا، وبعد كده خلاص وخلص ما عليه في الزكاة. نشوف لما يأتي الحج هل هو مستطيع، يستطيع إليه سبيلا؟ إن كان يستطيع يبقى ذات الكتاب الحج، ويجيب كتاب زي كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها للعلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، اللي هو حديث جابر رضي الله تعالى عنه. يقرأ حديث أنا ساعة ما طلعت حج مش مستعد، لكن طلعت بالسفينة حجة الإسلام، على بال ما وصلت إلى مكة، طبعا احنا هنوصل جدة ومن جدة هنطلع المدينة ومن مدينة، على بال ما وصلت مكة كنت قرأت الكتاب ده 3 مرات وحفظته عن ظهر قلب، هو كتاب الحج والعمرة للعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. الأمور تبقى بالشكل ده. وبعد كده بقى قرأنا إيه الكتاب، يعني قراءة بقى متأنية وذاكرناه وما إلى ذلك. مفيش حج يبقى خلاص، إحنا عرفنا إن في الفقه العبادات، يقول لك إيه الفقه إما عبادات أو معاملات. فالعبادات تعلقها أخروي، والمعاملات تعلقها دنيوي، فتقدم العبادات لشرفها على المعاملات. فلما نيجي للعبادات هنلاقي الحديث بيقول ايه، بني الاسلام، حديث ابن عمر، بني الاسلام على 5، شهادة ان لا اله الا الله، حديث جبريل وما الى ذلك. بعد ما يفرغ من العبادات هيدخل على ايه، المعاملات. المعاملات تبدا بالايه، بالبيوع، لان الناس كل الناس يحتاجون الى البيع والشراء، إما يدخل على البيوع وما يتعلق بالبيوع وما إلى ذلك. وبعد ما شهوة البطن يفرغ منها تأتي شهوة الفرج، ده كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. فيبدأ في قراءة كتاب النكاح ومتعلقات كتاب النكاح، النكاح والطلاق والخلع واللعام وكل القصص دي وهكذا. نعم. يعني دي طريقة لتحصيل العلم على قطر ما تحتاج إليه، على القطر التي تحتاج إليه. نعم. آخر سؤالين شيخنا بمعنى واحد، يقول السائل الأحاديث الواردة في فضل العلم والعلماء هل هي محمولة على العلم الشرعي وعلماء الشريعة فقط أم أنها عامة تشمل كل علم ينفع الإسلام والمسلمين؟ وضرب الأخ الآخر بمثال لعلوم السياسة والعلوم الاجتماعية وكذا، هل ينطبق عليها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أم هي مختصة بعلماء الشريعة والشرع؟ لا، النصوص المذكورة خاصة بعلوم الشريعة، أما العلوم الأخرى كما قال أبو حمد الغزالي وغيره رحمة الله عليه وعليهم فهي علوم، منها علوم لا فائدة فيها مطلقا، ومنها علوم فائدتها دنيوية فتكون فرض كفاية على الأمة، إن تعلمها البعض سقط الإثم عن الجميع. يعني مثلا علم الطب، مثلا الطب ده الإنسان يعني ينبغي أن يكون هم فرض الكفايات، فإن تركت الأمة بأسرها تعلم الطب أسمت الأمة. لكن هل فرض عين على كل مسلم أن يتعلم الطب؟ لا، ليس فرض عين وكذا. إنما الحديث الواردة في فضل العلم بشوف ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إن كان يتعلم علما من العلوم الدنيوية التي هي فرض كفاية فيتعلمه بنية خالصة أن يرفع الاسم عن الأمة بالقيام بفرض كفاية يدخل في هذه الحديث، يدخل فيها إن كان بهذه النية. نعم شيخنا، يعني باسمي وباسم مدرسة المجدد وجميع الطلبة نشكرك على هذه الكلمات المباركة، صلى الله أن يتقبل منك وأن يجازيك عنا خير الجزاء، نفعنا الله بعلمك وأمدك الله بالصحة والعافية شيخ محمد المصري. الله يرضى عنا وعنكم جميعا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل سعينا في رضاه. أعاذنا الله إياكم من مضلات الفتن ومن البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.